عندنا في التفسير في سورة البقرة تفسير الجلالين. نعم، احنا توقفنا عند قوله تعالى عند الآية الثالثة والثمانين، الآية الثالثة والثمانين: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. نعم، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين. واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله، خبر بمعنى النهي. لحظة، يقول واذكر، يعني الواو هنا لما يقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، إذ هذه ظرفية دائمة في القرآن، إذ ظرفية، إذا قلت إذ ظرف للزمان الماضي، وإذا قلت إذا ظرف الزمان الحال أو المستقبل، تقول آتيك إذا طلعت الشمس، هذا استقبال، ما تقول آتيك إذ طلعت، إذ ماضي، تقول جئتك إذ طلعت الشمس في الماضي، إذ. قال هنا وإذ أخذنا، قال إذ ظرفية لازم تتعلق بفعل مقدرة، فأنا يقول واذكر يا محمد، اذكر لقومك إذ أخذنا، يعني واذكر لهم زمان أو وقت أخذنا الميثاق من بني إسرائيل، هذا معناه. قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أين أخذ الله الميثاق من بني إسرائيل؟ قال في التوراة، لما أنزل عليهم التوراة فيها المواثيق. طيب، قال وقلنا، أي قلنا في هذا الميثاق، صرح بما هو الميثاق، هذا الميثاق مشتمل على ألا تعبدوا إلا الله، وقال لا تعبدون بالياء بالتاء والياء، يعني فيها قراءتان سبعيتان، فيها قراءتان: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يعبدون، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، هذا يسمى التفات، ما معنى التفات؟ لا يعبدون ولا تعبدون إلا الله. نعم، إلا الله خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، أي لا تعبدون إلا الله، هذا نافية وهو خبر، لكنه يتضمن النهي، أي لا تعبدوا إلا الله. نعم، وقرية لا تعبدوا، أيوة، قرية على القراءة لا تعبدوا على أنها ناهية. نعم، وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. هو شوف، هو ما أتى بكلمة وأحسن في القرآن، قال لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ولم يأتي بكلمة أحسن، لأنها معروفة من كلمة إحسانا، لما أقول لك بالوالدين إحسانا المقصود أحسن، فدائما القرآن يحدث الأشياء التي لا حاجة لها. نعم، وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا، أيوة، الإحسان معناه البر، هل الإحسان هو البر؟ ترادف الآن، تطبق هنا الإحسان، تأخذها تطبقها هنا في الآن، هل الإحسان هو البر؟ أو نقول الإحسان شيء والبر شيء؟ أي نعم، الإحسان عمل الشيء الذي يحسن فيه الإنسان، يحسن إلى من أحسنت إليه، والبر أوسع، البر مأخوذ من البر وهو الواسع، والله من أسمائه البر الرحيم، البر كثرة الخير، كثرة الخيرات، فكأن كلمة بر الوالدين أن تكثر الخير إليه، والإحسان أن تحسن بعملك فيكون عملك قد وصل إلى درجة الإتقان وتجد بينهما فرق. نعم، وذي القربى القرابة عطف على الوالدين، أي ذي القربى، يقول هي القرابة والقربى واحد، تقول قربى وقرابة معناها واحد، قال عطف على الوالدين، ليش عطف على الوالدين؟ أي أحسنوا بالوالدين، وأيضا أحسنوا إلى ذوي القربى من العمات والخالات والأعمام والأخوال والإخوة وبنات الإخوة وبنات الأخ، هؤلاء كلهم قرابة لك، لا يجوز قطع صلتهم، قطع الرحم، فتحسن إلى البنات وقريباتك والنساء الكبار كالجدة والعمة والخالة، هذا كله داخل في القربة. نعم، واليتامى والمساكين وقولوا للناس قولا حسنا من الأمر بالمعروف، أيوة، ونهي عن المنكر، وقولوا للناس عندنا حنا في المصحف قراءتنا وقول الناس حسنا، والمؤلف هنا اللي هو من السيوطي يقرأ بقراءة وقول الناس حسنا حسنا، ولذلك شوف قال هنا حسنا، ويأتي الآن يقول لك وقرئت بكذا. نعم. قولا حسنا من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، والرفق بهم، وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة حسنا. إذا المؤلف ما يقرأ حسنا، يقرأ حسنا. شفت يا شيخ محمود كثرة القراءة عندك كثير. أي نعم، ما هو ليس قليلا في كل سطر. تبع السياق بصيغة زي. أي نعم. طيب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك. فقبلتم ذلك. يقول هذه المواثيق أخذناها منكم يا بني إسرائيل، لا تعبدون إلا الله، أخذنا منكم أن لا تعبدوا إلا الله، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، الأوامر والنواهي والأخلاق الحسنة، كل هذه أخذت على بني إسرائيل، أن لا تعبدوا إلا الله، وأن تحسنوا بالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين، وأن تقول الناس قولا حسنا، تعامل الناس بالمعاملة الحسنة سواء قريبا، حتى أنكم تصدقون في شأن محمد. أنتم أيها اليهود تعرفون محمدا، ولا بد أن تصدقوا بما وصف به محمد عندكم في التوراة. قال أيضا ومن المواثيق أقيم الصلاة، ومن المواثيق آتوا الزكاة، ولكن النتيجة ما هي؟ قال قبلتم ذلك لما أخذ. كيف قبلوا؟ كيف قبل اليهود هذه المواثيق؟ لم يقبلوها بالكلام الطيب والتعامل الطيب، قبلوها بقوة. متى؟ وإذ نتقل الفوق الجبل فوقهم كأنه خذوا ما أتيناكم بقوة، رفع الجبل من أصله وقلع من جذوره ورفع فوقهم، حتى إذا لم تأخذوها سنطلق الجبل عليكم تموتون، والجبل فوقهم. خذوا المواثيق، فأخذوها بقوة، ولم يأخذوها بشيء طيب وحسن، وإنما بقوة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما أتيناكم بقوة، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم. في البداية أخذوه لكن لم يعملوا به، انصرفوا. ولذلك قال هنا نعم، ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به، في التفات عن الوفاء. أيوة، يقول ثم توليتم، هذا الميثاق الذي أخذنا عليكم منكم تركتوه وأعرضتم عنه ولم تعملوا به. هذا معنى. قال ثم توليتم عن الوفاء به، قال فيه التفات عن الغيبة، والمراد آباءهم. يعني الأصل تقول وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لكن تولوا. كيف؟ قال توليتم أنتم، قال هذا فيه التفات. فكان يخاطب، وفي البداية يخاطب ناس من بني إسرائيل أجداد، وهم غير الضمير وبدأ يخاطبهم، قال توليتم أنتم، لأنهم هم ساروا على طريقتهم في التولي فخاطبهم. نعم، هذا سمى التفات، مر معنى التفات ضمائر. نعم، إلى قليلا منكم وأنتم معرضون، هذا سمى عند العلماء هذه العبارة إلا قليلا منكم، هذا سمى تحرز احتراس وتحرز. لما أقول لك مثلا كفرت القرية هذه كلها، كفرت القرية، قد يوجد فيها واحد اثنين ما كفر، فإذا قلت كفرت القرية إلا قليلا هذا احتراز منك، عشان ما يجي واحد يقول لك ليش تقول كفرت القرية فيها ناس. فلما قال هنا ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، يقول لما أخذنا الميثاق من بني إسرائيل كفروا كلهم، لكن وجد منهم من آمن وصدق، مثل عبد الله بن سلام وغيره، عرفوا الحق فآمنوا به، فهؤلاء قلة. لذلك هذا يسمى باب الاحتراز بالعبارة. لذلك مثل قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم، ما قال كلهم، لأن فيهم عقلاء، ما قال كلهم لا يعقلون، فيهم عقلاء. نعم، عنه كآبائكم. ولذلك في القرآن كثير جدا تسمى الاحتراز العبارة، كثير القرآن يستخدم كثير، يقول لك مثلا ومن أهل الكتاب، وإن منهم وإن منهم، ما قال كلهم، هذا من باب الاحتراز حتى لا يجيك شخص يقول كيف تحكم عليه. إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. لو قال الرهبان والأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس لجاءك شخص قال لك لا في ناس ما يأكلون. لما قال وإن كثيرا استثنى معه. نعم. وإذا أخذنا ميثاقكم وقلنا لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا. أيضا من الميثاق اللي أخذ عليهم، كما أن الله أخذ عليهم ميثاق أن لا يعبدوا إلا الله ويقيموا الصلاة ويحسنوا بالوالدين والأقارب، أيضا هناك ميثاق آخر وهو تحريم القتل بينهم، قال لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا، إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم. فكما أن الدم أن لا تقتل مسلما، كذلك أخذ الله ميثاق على بني إسرائيل لا يقتل بعضهم بعضا. نعم. لا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يخرج بعضكم بعضا. أيوة أثناء القتل لا يقتل بعضكم، لا تقتلون، كونوا متحابين لا متعاون، لا تقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا من دياره، يخرجهم من بلده ويطرده. نعم. ثم أقررتم. أيوة أقررتم بهذا الميثاق وأخذته. نعم. قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم. أيوة تشهد، لو نأتينا هل أقررت تقول نعم، تشهد على نفسك بأنك أقررت. نعم. ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا. أيوة تقتلون أنفسكم، مثل ولا تلمزوا أنفسكم، لا يلمز الإنسان نفسه، يلمز غيره، فسمى المؤمنين كالنفس الواحدة، جعلها كنفس واحدة، يقول لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. نعم. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون. أيوة هذه قراءة المؤلف، تظاهرون، ونحن نقرأ تظاهرون في قراءة. نعم. فيه في إدغام التاء في الأصل في الضاء، وفي قراءة بتخفيف على حذفها تتعاونون. أيوة تظاهرون أي تتعاونون. يقول هنا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا من دياركم، تخرجونهم، تظاهرون أي تتعاونون عليهم بالإثم والعدوان. نعم. تتعاونون عليهم بالإثم بالمعصية والعدوان الظلم. وإن يأتوكم أسارى، وفي قراءة أسرى، أسارى وأسرى، هذا يجوز أن تجمع الأسير على أسرى وعلى أسارى، قراءة أسارى وقراءة أسرى. يقول إذا جاءوكم أسرى، يعني صار بينكم قبيلة وقبيلة تقاتلتم، الله حرم عليكم التقاتل، تخرجون من ديارهم حرم عليكم، إذا تقاتلتم ووقفت الحرب، في أسرى هنا وفي هنا أسرى، هم قبضوا ناس وهذول قبضوا ناس، صار هنا هؤلاء عندهم أسرى. يقول كيف نصنع بالأسرى؟ قال يفدي بعضهم بعضا، هذا موجود جائز. قال كيف تعملون بالأسر وتعملون بالأسر وهذا جائز، وتتركون الأشياء الثانية القتل هذا ونحن حرمنا عليكم. نعم. تفدوهم في قراءة تفادوهم. أيوة. وإن يأتوكم أسرى وإن يأتوكم أسارى تفدوهم أو تفادوهم، كلها قراءتان. نعم. تنقذوهم من الأسر بالمال. هو مأسور الآن عند القبيلة الفلانية، هذا الرجل مأسور، ربطوه وأسروه عنده، فيذهبون يقول أعطنا الأسير ونعطيك مال، فيخلصون هذا الأسير حتى لا يعرض للقتل. نعم. تنقذونهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم. أيوة وهذا معهود إليهم. جميل. نعم. وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم. أما الإخراج محرم. نعم. متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض، أي كما حرم ترك الفداء، وكانت قريظة حالفوا الأوس. قريظة حالفوا الأوس. والنظير الخزرج. فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا أمرنا بالفداء ويقال فلم تقاتلونهم فيقولون حياء أن يستذلوا حلفاؤنا. أيوة استذلوا حلفاؤنا. ما هي القصة؟ القصة أن اليهود بعد يعني بعث الله فيهم أنبياء كثير جدا ورسل، كان خاتم أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وكانوا يقرون في التوراة أن هناك نبي سيأتي يسمى بنبي الساعة، هو خاتم الأنبياء كلهم، خاتم أنبياء البشر كلهم، وكانوا يظنون أن هذا الرجل الذي سيكون هو خاتم الأنبياء من اليهود، لأن رأوا أن كل الأنبياء من اليهود، فظنوا أنه من اليهود، فبدأوا يبحثون في الأرض عنه ويقرؤون في التوراة أن هذا النبي الذي سيرسل سيكون في مكان فيه أرض فيها نخل وفيها زرع وفيها ماء، فبدأ يبحثون، قالوا أن في الجزيرة العربية بدل ما يكون في الشام وفي مصر، قالوا في الجزيرة العربية، فبدأوا يبحثون، فبدأوا يسألون، فوجدوا المدينة وخيبر التي فيها نخيل كثير وفيها ماء، فبدأوا يتجمعون حتى يبعث منهم هذا النبي، فاجتمعوا في المدينة وبدأوا يسألون حتى عرفوا، قالوا حرة يعني جبال سوداء فيها ماء ونخل، فجاءوا فوجدوا المدينة نفس الوصف، فبدأوا يجتمعون في المدينة ينتظرون أن يبعث منهم نبي، يظنون أن النبي سيبعث منهم، فجلسوا في المدينة وبدأوا يهددون الأوس والخزرج، الأوس والخزرج عرب كانوا من سكان المدينة، بدأوا يضايقونهم ويهددونهم، يقول سيبعث منا نبي، يستفتحون على الذين كفروا أنهم سيبعث فيهم نبي، فبدأوا يتحرّوا، فظنوا أنهم سيبعث منهم، وجاءوا لما دخلوا المدينة تحالفوا مع الأوس والخزرج، فجاءت قبيلة قريظة فتحالفت مع الأوس، وجاءت قبيلة بني النضير فتحالفوا مع الخزرج، فقالوا للخزرج نحن معكم متحالفين، الذي يعتدي عليكم نقاتل معكم وننصركم ونظاهركم في القوة، وهكذا فسكنوا المدينة وأقاموا فيها وتكاثروا في المدينة، وبدأوا يعني يلتمسون متى يبعث، فلما سمعوا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأنه بعث محمد في مكة بدأوا يسألون عنه وعن أخباره، فعرفوا أنه هو الرسول، لما هاجر إلى المدينة ورأوه وهم يعرفون كما يعرفون أبنائهم، عرفوا أن هذا هو الرسول وليس منهم، إنما هو من العرب، فحسدوه وحسدوا العرب، لماذا لم يبعث منا نبي، نحن ننتظر هذه الفترة كلها أن يبعث منا ولم يبعث منهم، فحسدوه، ولذلك هذه سيأتينا الآيات الآن تبين موقفهم من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه الآيات تبين يعني تاريخهم، تحدث عن تاريخهم وأنه أخذ عليهم ميثاق ألا يتقاتلوا وألا يأسر بعضهم بعضا وألا يخرج بعضهم بعضا، ولكنهم ما أخذوا هذا الميثاق. نعم. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون ببعض. الفداء يطبقونه فيؤمنون به، نعم، والقتل والإخراج هو من الميثاق مع ذلك لا يؤمنون به. نعم. وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هواء وظل. أي هوان. هوان وظل. هوان وظل وذل. هوان وظل. يقول الذي يفعل هذا نعطيه المواثيق كلها ويأخذ ثم يترك بعضها ويؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، هذا له خزي في الدنيا. والآن اليهود لهم خزي في الدنيا، لا تظن أنهم في عزة الآن، وإن كانوا يملكون الأرض يملكون أموال الدنيا ليس في عزة، الإنسان الواحد من اليهود يخرج من بيته وهو في رعب وخوف، حتى في فلسطين وهم يعيشون في بلد فلسطين ليس مستقرين، في ذل وخوف وهوان ضربت عليهم الذلة أينما تطل، ما فيه لا تجد لا تظن إنك، ولو كان ملكا كبيرا يملك أشياء كثيرة لكنه يعيش في ذل وهوان لأن الله ضرب عليهم الذلة. فيقول هنا قال جزاء غير ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، وهم في خزي نعم في الحياة الدنيا، وقد خزوا بقتل قريضة، وقد خزوا بقتل قريضة ونفي. كيف خزوا بقتل قريضة؟ بعد معركة الأحزاب دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فقال له أتاه جبريل فقال لم تنتهي الحرب، قال وما ذاك؟ قال اذهب إلى هنا، وأشار إلى ديار بني قريضة لأنهم خونة خانوا لما تحزبت الأحزاب على المدينة، حاول الدخول وضع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق فحاولوا اختراقه ما استطاعوا، وكانت بني قريظة تسكن في المدينة في شرق في جنوب شرق المدينة عند البقيع، وبينهم وبين محمد تحالف، فلما رأوا الأحزاب تحزبوا تعاونوا مع الأحزاب وقالوا للأحزاب تعالوا ادخلوا من الديار ادخلوا، فأذنوا لهم بالدخول وخانوا العهد. ولما انتهت الحرب وألقى الله عز وجل القذف في الرعب في الأحزاب وتفرقت الأحزاب وذهبت، وجه رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته قال له جبريل لا بقي هؤلاء النفر الخونة روح قاتلهم، وجاء إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم فقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة سنقاتله، وألقى الرعب في قلوبهم فبدأوا يخافون ولا يستطيعون يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قال هنا وقد خزوا بقتل بني قريظة. أما النظير فالنظير كتب الله عليهم الجلاء، ولولا أن كتب الله على الجلاء في الدنيا هذه في سورة الحشر، هذا البني النظير لما خانوا العهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المدينة قال خلاص ما تبقون في المدينة ولا واحد منكم اذهبوا واحملوا ما شئتم على الإبل احملوا ما شئتم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم، فبدأوا يفسدون بيوتهم ويأخذون ما يستطيعون ويخرجون، فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وسكنوا في خيبر. نعم الجلاء هو الطرد الإبعاد، اجلوا يعني طردوا من المدينة واخرجوا منها، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم، يقول لولا أن الله كتب عليهم الطرد لجعل النبي يقتلهم، لكن هؤلاء قتلوا وهؤلاء طردوا. نعم وقد خزوا بقتل قريظة ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. أيوة. عما يعملون بالياء أو عما تعملون بالتاء كلاهما قراءتان. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منهم. هؤلاء اليهود الخونة أخذ الله عليهم الميثاق فلم يلتزموا بميثاق الله سبحانه وتعالى وتركوا الميثاق وأخذوا بآمن بعض الكتاب وكفروا بعض وكفروا بمحمد ولم يؤمنوا به، فالنتيجة ما هي؟ خزي في الدنيا، أما في الآخرة فلينتظرهم العذاب الشديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى في الوقت الحاضر الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخل الله النار. فالآن لدينا هؤلاء اليهود المجرمين والنصارى إذا لم يؤمنوا بمحمد فمصيرهم إلى نار جهنم إن تنتظرهم النار. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، هذه النتيجة. ولذلك الله عز وجل قال هنا قال فلا يخفوا عن العذاب ولا هم ينصرون. نعم ولقد آتينا. طيب نقف عند هذا عند قوله ولقد آتينا الآية 87 87 ولقد آتينا موسى الكتاب، ستأتي إلى كلام جديد.